من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع. كان الكلام في التنبيه الأول، وقلنا بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأمر الأول وفي التنبيه الأول يتعرض لمسألتين. المسألة الأولى: هل أن شروط البيع في الصيغة جارية في المعاطاة أم لا؟ والمسألة الثانية: أن أحكام البيع بالصيغة جارية في المعاطاة أم لا؟ كان الكلام في المسألة الأولى، وهي أن شروط البيع بالصيغة، عليكم السلام ورحمة الله، من شروط العوضين والمتعاملين، هل هي جارية في المعاطاة أو لا؟ قلنا أن المعاطاة تارة يقصد بها التمليك، وأخرى يقصد بها الإباحة. أما إذا قصد بالمعاطاة الإباحة فلا هي بيع شرعا ولا عرفا، فلا معنى لجريان شروط البيع فيها، وإنما هو تابع لدليله من عموم أو خصوص كما تقدم بحثه بالأمس عليكم السلام. وأما إذا قلنا أن المعاطاة هي ماذا؟ تفيد الملك اللازم، أيضا لا إشكال ولا شبه أن كل شروط البيع الصيغة جارية في المعاطاة، وإنما الكلام كل الكلام في حالتين: إذا قصد بالمعاطاة التمليك وأفادت الملك الجائز، وإذا قصد بالمعاطاة التمليك وأفادت الإباحة. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هنا توجد أقوال ثلاثة، وجوه ثلاثة. الوجه الأول: الاعتبار مطلقا، يعني أن شروط البيع بالصيغة لا بد من توفرها في المعاطاة، سواء أفادت ملكا جائزا أو أفادت إباحة. الوجه الثاني: عدم الاعتبار مطلقا، سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز أو أفادت الإباحة، لا يشترط تحقق تلك الشروط. الوجه الثالث هو التفصيل بين أن تكون المعاطاة تفيد الملك الجائز فلا بد من توفر شروط البيع في الصيغة فيها، وبين أن تكون المعاطاة لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فهنا لا يشترط تحقق شروط البيع بالصيغة. وقد تقدم الكلام عن هذه الوجوه جميعا مع أدلتها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر المطلب يذكر وجها رابعا، وهو أنه يقول: يمكن أن نفصل بين الشروط المعتبرة في المعاطاة، لأن البحث هنا الآن أن الشروط التي هي معتبرة في البيع بالصيغة هل تعتبر في المعاطاة أو لا تعتبر؟ يقول: هذه الشروط يمكن تقسيمها إلى قسمين: شروط ثبت اعتبارها بالنص من الشارع، وشروط ثبت اعتبارها من الإجماع، من إجماع الفقهاء. إذن الشروط التي تعتبر بالنسبة إلى البيع في الصيغة يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم من الشروط ثبت اعتبارها في البيع بالصيغة عن طريق النص والدليل الشرعي، وقسم ثبت اعتباره، أي من تلك الشروط، عن طريق ماذا؟ عن طريق إجماع الفقهاء. يقول الشيخ: نحن نفصل بين القسم الأول والقسم الثاني من الشروط. فكل شرط ثبت اعتباره من النص الشرعي والدليل الشرعي نقول لا بد من اعتباره في المعاطاة أيضا، سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز أو أفادت الإباحة. وكل شرط ثبت اعتباره من إجماع العقلاء، من إجماع العلماء والفقهاء في شروط البيع بالصيغة، نقول أنه لا يجب توفره في المعاضات لكي تفيد الإباحة أو الملك الجائز. طب شيخنا لماذا؟ يقول باعتبار أنه الشرط الذي ثبت بالنص شرط لأي بيع في النص، شرط للبيع العرفي في النص، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون قال أن الأدلة العرفية تحمل على أن الأدلة الشرعية تحمل على ماذا؟ تحمل على المصاديق العرفية. عندما قال المولى أحل الله البيع، يعني هذا البيع العرفي هو ممضى عندي، هذا البيع العرفي المؤثر عند العرف مؤثر عندي، إلا إذا قام دل دليل على خلاف ذلك. إذن عندما يقول الشارع يشترط شرط في البيع، مراد يا بيع البيع العرفي، والمعاطات بيع عرفي أو ليست بيعا عرفيا، لا إشكال ولا شبهة أنها بيع عرفي. هسه سواء أفادت الميل كما هو واضح أو أفادت الإباحة عند الشارع، ولكن عند العرف ماذا؟ تفيد الملك. إذن كل شرط ثبت اعتباره من النص، النص نحمله على البيع العرفي، فالمعاطات التي تفيد الملك بيع، وكذلك المعاطات التي تفيد الإباحة عند الشارع هي بيع عند العرف، تفيد الملكية النقل والانتقال عند العرف. إذن نقول معتبر في المعاضات. أما ذلك الشرط الذي ثبت اعتباره من الإجماع، إجماع الفقهاء في الشروط، في شروط البيع بالصيغة، نقول ذاك ماذا؟ لا يكون مشروطا هنا. لماذا؟ لأن الإجماع إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الفقهاء عندما يقولون بيع يريدون يا بيع، يريدون البيع الشرعي، يعني المؤثر في الملك واللزوم، والمعاضات كما هو واضح لا تفيد ملكا لازما، وبعض الأقوال لا تفيد ملكا أصلا. إذن الشرط المعتبر بالإجماع محمول على يا بيع، البيع الشرعي يعني المفيد للزوم فضلا عن الملك، والمعاضات لا تفيد اللزوم ولا تفيد الملك على بعض الأقوال. إذن النتيجة ماذا؟ إذن ذاك الشرط في البيع العقدي اللازم، أما في المعاطات فليس شرطان. وهذا يكون قولا رابعا أو وجها رابعا في اعتبار الشروط في المعاطات وعدم اعتبارها. قال ويمكن الفرق، أن نفرق هكذا، نقول أن هذا الشرط جار وذاك غير جار، ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع، يعني في البيع من الصيغة ثبت اعتباره في البيع، ثبت اعتباره من أي طريق من النص، فيحمل ذلك البيع في النص على ماذا؟ فيحمل على البيع العرفي، والبيع العرفي موجود حتى عند إفادة المعاطات الإباحة، لأنها بيع عرفا، ولكن الشارع لم يمضي من هذا البيع العرفي إلا الإباحة، لم يمضي الملكية منها، وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، نقول بأنه هذا الشرط معتبر في المعاطات. وبين ما ثبت اعتبار الشرط بالإجماع فنقول أنه ليس معتبرا في المعاطات، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتبار ذلك الشرط في البيع، خب البيع بناء على ما تقدم في كلمات المجمعين من الفقهاء يحمل على يا بيع، على البيع اللازم، على البيع الذي فيه ملك لازم، بناء على وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى يا بيع إلى العقد اللازم، عند ذلك نقول المعاطات على بعض على أحد الاحتمالين لا تفيد الملك فضلا عن اللزوم وهي الإباحة، وعلى الاحتمال الآخر تفيد الملك ولكنه لا تفيد اللزوم، إذن هذا الشرط لا يعتبر هنا. طب شيخنا ماذا تختارون؟ هذه أقوال وجوه أربعة في المقام: اعتبار مطلقا، عدم الاعتبار مطلقا، وجهان بالتفصيل، ماذا تختارون؟ قال والاحتمال الأول لا يخلو عن قوتين. إذن نحن نختار الاحتمال الأول، وهو أنه لا بد من اعتبار جميع الشروط المعتبرة في البيع بالصيغة، لا بد من اعتبارها في المعاطاة إلا الصيغة. يعني كل الشروط التي نذكرها في البيع بالصيغة من شروط العوضين، من شروط المتعاملين التي سيأتي بحثها مفصلا، كلها معتبرة في المعاطاة إلا الصيغة. فإذا لم تكن الصيغة موجودة، تارة نلتزم بأنها تفيد الملك الجائز كما هو مختارنا، وإما نلتزم بأنها تفيد الإباحة عند الشارع، وإن كانت تفيد الملكية والنقل والانتقال عند العور. والاحتمال الأول لا يخلو عن قوتين. لماذا شيخنا يقول أما إذا قلنا أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملك فهي بيع لا إشكال ولا شبهة، فلهذا يقول والأول لا يخلو عن قوة. لماذا؟ لكونها، إذا كانت العبارة هالشكل كان أفضل، لكونها على القول بالملك هو بيع ظاهر، لأنه إذا قلنا أن المعاطاة أفادت الملك فهي بيع بلا إشكال، كما صرح جامع المقاصد بذلك أنه بيع حتى من المنكر أن تفيد الإباحة شيئا، المعاطاة شيئا، لكون المعاطاة على القول بالملك. لماذا أنا أقدم هذه الجملة؟ لأن الشيخ بعد قليل يقول وأما على القول بالإباحة، يعني على القول بالملك فلا إشكال بأنها بيع ظاهرا كما صرح جامع المقاصد. طب شيخنا على القول بالإباحة، يقول أيضا على القول بالإباحة، نحملها على ماذا؟ أيضا على أنها تشترط فيها كل الشروط. لماذا؟ لأن الأدلة التي دلتنا في اشتراط الشروط في البيع، البيع هناك محمول على ماذا؟ على البيع العرفي. والمعاطاة بيع عرفي أم لا؟ نعم بيع عرفي كما تقدم في محله. ولهذا قال لكون المعاطاة بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد وتقدم نقل كلامه. خب شيخنا على القول بالإباحة ماذا تقول؟ يقول وكذلك على القول بالإباحة. وأما على القول بالإباحة فلأنها، التفتوا جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا بنينا أن المعاطاة تفيد الملك فهي بيع، طب إذا بنينا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، يقول أولئك القائلين أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة متى يقولون أنها تفيد الإباحة؟ قائلين بأنهم لا تفيد الإباحة إلا إذا اجتمعت جميع الشرائط الأخرى، فإذا انتفى شرط واحد فلا تفيد الإباحة، تكون فاسدة. إذن بالنسبة إلى إفادة المعاطاة الإباحة لا كلام في اعتبار الشروط، لأن أولئك قد صرحوا إذا انتفى شرط واحد فإن المعاطاة تكون ماذا؟ فاسدة ولا تفيد شيئا. فلهذا قال وأما على القول بالإباحة فلأن الإباحة، فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط مع اجتماع جميع الشرائط الأخرى، أما إذا فقد الشرط غير الصيغة فهي عندهم فاسدة. إذا لا يوجد عندنا كثير كلام فيما يرتبط بالمعاطات التي تفيد الإباحة، فلا تشمل تلك الإباحة الفاقدة للشرط الآخر غير الصيغة أيضا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن اختار ذكر مختاره في المسألة، وهو اعتبار الشروط مطلقا في المعاطات، قال يذكر عبارة عن الشهيد الثاني، يقول ثم إنه حكي عن الشهيد، عفوا، ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد. هذه العبارة كأنها تأييد للوجه الثالث المتقدم، يعني التفصيل الذي ذكرناه في التفصيل الثالث. في التفصيل الوجه الثالث ماذا ذكرنا؟ التفصيل بين أن المعاطاة تفيد الملك فتعتبر الشروط، وبين أنها تفيد الإباحة فلا تعتبر الشروط، كأن هذا الكلام تأييد للتفصيل المتقدم في الوجه الثالث. ما هو هاي العبارة؟ في المقدار منها قرأناها في الأبحاث السابقة. قال: ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه ماذا قال؟ أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة، منع إخراجه في ماذا؟ في الخمس، لأنه لا خمس إلا، لا يمكن إخراج إلا ما كان مملوكا، والمعاطاة لا تفيد الملك إلا الإباحة، والزكاة وثمن الهادي في مكة في الحج، هناك الثمن الهدي لابد أن يكون الثمن مملوكا، والمعاطاة المال الذي وصل الإنسان بالمعاطاة ليس بمملوك، وثمن الهادي في الخمس والزكاة وثمن الهادي إلا بعد تلف العين، يعني العين الأخرى التي في يد الآخر، حتى تكون لازمة، حتى تكون بيعا لازمة، لأنه قبل التلف فهي ماذا؟ لا تفيد إلا الإباحة. متى تكون لازمة؟ عند التلف، كما سيأتي إن شاء الله في التنبيه السادس من هذه التنبيهات عندما نبحث في ملزمات المعاطاة. قال: إلا بعد تلف العين، يا عين يعني العين الأخرى التي في يد الآخر. بعد أن ذكر هذا المطلب، ذكر الذي هو محل كلامنا هذا، ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين. طب إن شاء الله سيأتي في البيع بالصيغة الثمن والمثمن لا بد أن يكون معلومين. هنا يقول ينبي لا إشكال أنه يجوز، إذن شروط البيع بالصيغة لا يشترط في المعاطاة، لأن المعاطاة ليست عقدا، يعني ليست بيعا بالصيغة، ليست بيعا باللفظ، وإذا لم تكن بيعا باللفظ لا تشترط فيها تلك الشروط، تلك الشروط مختصة بالبيع بالصيغة. وكذا يجوز جهالة الأجل، هسه في النسي أو السلم، يقول لا محذور في ذلك أيضا، وسيأتي إن شاء الله في محله أن الأجل لا بد أن يكون معلوما في البيع بالصيغة. وكذا جهالة الأجل، يعني يجوز جهالة الأجل. ثم وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها، لأنه لا نكاح إلا في ملك، والمأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا، لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن، انتهى كلام الشهيد. ثم وحكي عنه، أي عن الشهيد، في باب الصرف أو في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس، وسيأتي أن البيع بالصيغة في باب الصرف يعتبر فيه ماذا؟ التقابض في المجلس. من شروط صحة البيع بالصيغة في باب الصرف هو ماذا؟ التقابض في المجلس. يقول أنه هنا لا يشترط ذلك، لماذا؟ لأنه تلك شروط البيع بالصيغة، وهنا لا يوجد عندنا بيع بالصيغة، لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين الذهب والفضة كما سيأتي. أقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه العبارة جملة منها مبنية على أن المعاطاة لا تفيد الملك مطلقا، لا اللازم ولا الجائز، بل تفيد الإباحة، وهذه التصرفات وهي إخراج الخمس، الزكاة، ثمن الهدي، متوقفة على الملك. وجملة منها مما ذكرها بعد ذلك من الشروط من جهالة الثمن والمثمن، هذه يمكن أن يكون مراده لا تجري، لأنها لا تفيد الملك مطلقا، أو تفيد الملك ولكنها لا تفيد اللزوم. فلهذا يقول: أقول حكمه قدس سره، أي الشهيد في الحواشي، بعدم جواز إخراج المال المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة من الخمس والزكاة ونحوها، وعدم جواز نكاح المأخوذ بالمعاطاة، هذا ماذا؟ حكمه صريح في عدم إفادة المعاطاة للملك، هذا فيما يرتبط بقسم مما ذكره. إلا أن حكمه قدس سره بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف في البيع بالصيغة والصرف بالصيغة المذكورة للبيع والصرف، معللا بأن المعاطاة ليست عقدا، هذه ليست صريحة في عدم إفادة المعاطاة للملك، بل لعل عدم ورود هذه الشرائط لأن المعاطاة لا تفيد اللزوم وإن أفادت الملك الجائز. إذن هذه العبارة ليست صريحة في أن المعاطاة لا تفيد الملك مطلقا، بل تنسجم مع عدم إفادة الملك مطلقا وتنسجم مع إفادة الملك الجائز دون اللازم. يقول: إلا أن حكمه بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا، يوجد احتمالان فيها: يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك مطلقا، من حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد يعني في اللفظ والصيغة، وأن يكون عدم اعتبار الشروط من أي جهة، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم وإن أفادت المعاطاة الملك الجائز، باعتبار عدم اللزوم، حيث أن الشروط المذكورة من معلومية العوضين ونحو ذلك والتقابض في المجلس، أن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم، وهنا يوجد عندنا بيع عقدي إلا أنه ليس بلازمين. قب شيخنا بعد أن ذكرت هذا، فلهذا تجدون أن هذه الجملة لا تعرفون لا ارتباطها بما سبق ولا ارتباطها بما سيأتي، فكأنها جملة معترضة. فلهذا قلنا أنه كان الأولى أن تكون في ذيل بيان الوجه الثالث، لأنه فيها هذا التفصيل الذي في الذيل. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هم يحس بهذا المعنى، فلهذا يرجع ويقوي ما قواه أولا، يقول: والأقوى اعتبارها. قال قبل قليل أنه ماذا؟ لا يخلو عن قوة، أن الشروط معتبرة مطلقا، ولكن حيث أنه جاءت هذه الجملة المعترضة أحس بأنه يحتاج إلى تكرار ما قاله قبل ذلك. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والأقوى اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة مطلقة، سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز كما هو واضح، أو أفادت المعاطاة الإباحة وإن لم تفد الملك الجائز. قال: والأقوى اعتبارها. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يقول والأقوى اعتبارها، يحاول أن يقيم دليلين لإثبات المطلب. والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة، يعني وإن قلنا أن المعاطاة المقصود بها الملك أفادت الإباحة شرعا لم تفد الملك شرعا، لا أحتاج إلى التأكيد ولكن فقط للذكرى. محل كلامنا الآن فيما لو قصد المتعاطيان التمليك، ها؟ وإلا لو قصد المتعاطيان الإباحة تقدم الكلام أنه لا إشكال ولا شبهة أن الشروط غير معتبرة إلا ما دل عليه الدليل الذي دل على إفادة تلك المعاوضة الإباحة. قال: والأقوى اعتبارها، يعني تلك الشروط مطلقة، وإن قلنا بالإباحة، لأنها يعني المعاطاة التي تفيد الإباحة، لأنها بيع عرفي، والأدلة منزلة ماذا؟ على إمضاء وعلى شروط البيع العرفي. إلا لأنها بيع عرفي، وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة ومورد الأدلة. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان دليلين لإثبات مدعاه. الدليل الأول يقول: أساسا الأدلة، إذا ممكن هذا الكتاب تمتونه الإخوة في صفحة من طبعة كالنتر في صفحة 68، الإخوة اللي عندهم طبعة كالنتر يعني سطرين ثلاثة قبل قولنا الكلام في المعاطاة، هناك الشيخ يقول هذه عبارته، قال: وأما صفحة 67 وما بعد، وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوها، لماذا؟ يقول: فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف، إذا حمل لفظ البيع وشبه البيع في الخطابات الشرعية، حمل على ماذا؟ على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف. إذا الشارع إذا قال يشترط في البيع كذا، يشترط في البيع كذا، مراده من البيع يا بيع، البيع العرفي. خب المعاطاة بيع عرفا او ليست بيعا عرفا؟ نعم بيع عرفا. نعم الشارع هذا البيع العرفي الذي يفيد التمليك والتملك الناقل والانتقال لم يمضه على اطلاقه، وانما قال فقط يفيد الاباحة، فقد تصرف فيما هو الحاصل عند العرف، فيما هو المؤثر عند العرف. خب اذن نحن حتى لو قلنا بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، نقول أن الشروط معتبرة. لماذا؟ باعتبار أن الشروط محمولة مجعولة للبيع العرفي، والمعاطاة التي تفيد الإباحة عند الشارع هي بيع عرفي. هذا هو الدليل الأول. يقول وإلا الشيخ قدس سره شيخنا يقول بأنه وإلا لو لم يحمل البيع في الأدلة الشرعية على البيع العرفي لزم حملها على الفرد غير الغالب، لأن الغالب هو البيع العرفي والبيع الشرعي. الغالب المتعارف بين الناس والعرفي أم الشرعي؟ واضح العرفي. فلو حملنا هذه الأدلة عنوان البيع وشبهه في الأدلة على البيع الشرعي لزم حملها على الفرد غير الغالب. قال وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، ومورد الأدلة، هذا هو الدليل الأول، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط، موردها أين؟ هو البيع العرفي لا خصوص العقد، يعني ما يكون بيعا عند الشارع، لا ما يكون بيعا عند العرف. نحن ذكرنا هذا في آخر تعريف البيع، هو البيع العرفي لا خصوص العقد يعني الذي هو بيع عند الشارع، بل تقييد الأدلة بالبيع العقدي يلزم ماذا؟ تقييد بالفرد غير الغالب، لأن الغالب هو البيع العرفي، بل تقييدها يعني تلك الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يقول تتذكرون أيضا إذا تسمحون هذا كتابكم احنا كان الإخوة اللي عندهم أيضا طبعة كلنتر، هناك عندما بحثنا في القواعد قبل الدخول في القواعد في صفحة 92 طبعة كلنتر، بل اسمحوا لي بل 90 وما بعد، هناك عندما تحت عنوان